خليك تشرب ربك كده الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. يعني بنجاسة، يعني إذا تغير الماء بشيء من هذه الأمور، تغير أحد أوصافه الثلاثة، الطعم أو الريح أو اللون، إذا تغير أحد أوصافه سواء كان طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة فإنه يكون نجسا. قول الزهري هذا ورد فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف لا يثبت، لكن أهل العلم اتفقوا على هذا، هذا مما اتفق عليه أهل العلم، يعني هو إجماع في هذه المسألة، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة فإنه يكون نجسا، لأنه في هذا الحال يخرج عن كونه ماء، إذا تغيرت أوصافه لا يكون ماء بل يغلب عليه الشيء الذي أثر فيه فيصير نجسا قليلا أو كثيرا، المهم أنه تتغير أحد أوصافه. أما مسألة هذا بخلاف ما إذا كان وقعت نجاسة في ماء قليل، هل يعني ينجس بها أو لا ينجس؟ ورد حديث ابن عمر: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. الرجح صحته، نعم الرجح أنه فيه خلاف طويل، لكن الطعن فيه والكلام فيه لا يصلح أن يرد به هذا الحديث، يعني رده باضطراب فيه وليس بمضطرب، بل هو راجح، يعني الحديث لا يحكم عليه بالاضطراب كما هو معلوم في مصطلح الحديث، لا يحكم عليه بالاضطراب إلا إذا وقع الخلاف وتكافأت الطرق ولم يمكن الترجيح. لكن هنا في هذا الحديث هناك طرق راجحة فيه، فهو يعني لا يصح أن يوصف بالاضطراب. وقالوا أنه مثلا كيف يعني ما اختلفوا في قدر الخلتين اختلافا كثيرا، لكن أيضا هذا لا يصح أن يرد به الحديث، الراجع أن الحديث صحيح. خلتين من خلال هجر، يعني بيقدران ب أظن 200 متر أو مربع أو نحو هذا. قال: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. لماذا؟ لأن الريش لا يموت بموته، لا حياة فيه، الريش والقرون هذه الأجزاء التي تعتبر هي ميتة في الحيوان لا تموت بموته، فقال بعض أهل العلم بنجاستها، وهو الراجح لأنها لا حياة فيها تموت بموتها. وقال الزهري: في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشقون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم: ولا بأس بتجارة العاج، وهو مأخوذ من ناب الفيل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل بن عبد الله بن أبي ويس قال حدثني مالك، مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة، عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سم فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم، ألقوها وما حولها فاطرحوه، يعني يؤخذ قدر من السمن المحيط حول الفأرة الميتة ثم يطرح السمن بالفأرة ويؤكل السمن. قال حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله المديني، قال حدثنا معن، معن بن ايه، معن بن عيسى القزاز، قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سن فقال خذوها وما حولها فاطرحوه. قال مالك حدثنا، قال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. هناك رواية لمعمر، معمر عن الزهري قال فإن كان، إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فاطرحوه. إيه؟ هذه رواية معمر، لكن أكثر العلماء يخطئون معمر في هذه الزيادة في التفرقة بين المائع والجامد في التفرقة في الحكم، يعني معمر فصل قال إن كان مائعا فاطرحوه، يعني يلقوه كله، وإن كان جامدا يلقوه وما حوله، يلقوا الميتة وما حوله، فأرى وما حوله. لأن أكثر العلماء قالوا بهذا، لأن معمرا قد أخطأ في هذه الزيادة وهذا التفصيل، وأن الصواب عن مالك أن الحديث هكذا مجملا، أن ومع ذلك الجمهور هنا الحفظ يقول أخذ الجمهور بحديث مالك الدال على التفرقة بين الجامد والذائد، ونقل ابن عبد البر أظلم الشطر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه، هذا لا خلاف فيه من اللي في الجامد، إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه، وأما المائع فاختلفوا فيه، فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقات النجاسة، وخالف فريق منهم الزهري والأوزاعي، فرأوا أنه يلقى كله على إطلاقه، وبالقول بتخطئة الزهري المعمر في هذه الزيادة يكون الأمر على إيه؟ على عدم التفريق، على ما ذهب إليه الزهري والأوزاعي من أن الفأرة تؤخذ وما حولها وينتفع بباقيه، عدم التفريق بين المائع والجامد. إيه؟ بس ممكن تكون الكمية كبيرة، ممكن الكمية كبيرة يأخذ ما حوله. هذا هو هذا التفصيل فيها، يعني العمدة هو حديث إيه؟ ميمونة في الباب، ليس في الباب إلا حديث ميمونة، والخلاف فيه ما قد سمعته، يعني مسألة إيه؟ لكن يعني هو خالف أصحاب مالك الحفاظ، خالف أصحاب مالك طبعا. قال وأشار الترمذي تريد أن تسمع كلام أهل العلم فيها يعني كثير. قال وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال في رواية معمر هذه هي خطأ، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه إنها وهم، وأشار الترمذي إلى أنها شاذة. وقال الذهلي الذي قال أنها محفوظ، قال الذهلي في الزهريات الطريقان عندنا محفوظان لكن طريق ابن عباس عن ميمونة أشهر. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن محمد وهو المروزي، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال أخبرنا معمر وابن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم أي جرح يكلمه المسلم في سبيل الله تكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجر دما، اللون لون الدم والعرف عرف المسك. يعني الله عز وجل يبعث الشهيد الذي يقتل في سبيل الله عز وجل ويجرح، ليس خاصا بالشهيد، ربما يجرح ولا يموت منه. كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله، يعني هذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله، وما يصيب المؤمن فيه يكون له كشهادة له عند الله عز وجل، يأتي بلونه وصورته التي جرح عليها حتى تكون شاهدة له يوم القيامة يجازى بها عند الله وتشهد له بين يدي الله عز وجل. العلماء يعني لهم كلام كثير في إيراد البخاري، سبب إيراد البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث في هذا الكتاب وفي هذا الباب، يعني هذا من أمر الآخرة لا صلة له بأحكام الدنيا. ولماذا أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعني هنا؟ فلهم كلام كثير، ما أدري هل البخاري كان يذهب إلى يعني طهارة الدم وعدم القول بعدم نجاسته، فما أدري يعني لعله يريد أن يقول إن الدم يعني ليس بقذر، لأن الله عز وجل لا يبعث المؤمن في صورة يعني في عليه شيء مستقذر، كان الدم من المستقذر، النجاسة مستقذرة، فيعني لعله يشير إلى هذا والله أعلم. وإلا فالكلام كثير، العلماء يعني حاولوا استنباط يعني السبب الذي من أجله أورد البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب، وليس فيها شيء يعني مقنع. قال رحمه الله تعالى باب البول في الماء الدائم. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي، قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة، قال أخبرنا أبو الزناد عبد الله بن زكوان أن عبد الرحمن بن هرمز ابن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون، يعني الآخرون في الأمم، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، فأمته آخر الأمم، وسبقت هذه الأمة أمم كثيرة لكن سابقون، مع كون هذه الأمة متأخرة عن غيرها من الأمم لكنها سابقة، وهي يعني سبقها في أن الله عز وجل يفصل يقدمه على الأمم، وهي أول أمة تدخل الجنة يوم القيامة، هذه كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة. أورده البخاري لأن الحديث قال وبإسناده، قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. نهي عن البول في الدائم في الماء الدائم لأن البول يغيره. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. يعني ليس التحريم تحريم البول في الماء الدائم قاصرا على ما إذا كان سيغتسل فيه، لكن هناك نهي، هناك نصوص ويعني أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن البول في الماء الدائم مطلقا، يعني ليس التحريم قاصرا على ما إذا كان الشخص سيغتسل فيه، لأنه يعني إذا كان البول في الماء الدائم يغيره وهو يحتاج إلى أن يغتسل فيه. فالنهي عن هذا عن البول والتعقيب بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل فيه معناه أنه سوف يحتاج إلى الاغتسال فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب أحدكم أو لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها، يعني لأنه يحتاج إلى ذلك، يعني مآل الأمر أنه سوف يضاجعها، فلا يتفق أن يفعل بها هكذا ثم هو بعد ذلك يعاشرها. كذلك البول في الماء الدائم لا يصح لأنه يحتاج إلى أن يتوضأ منه وإلى أن يغتسل منه، فالبول فيه يغيره، يغير من أوصافه وإن كان لا ينجسه نجاسة مطلقة. يعني مثلا لو أن إنسانا بال في ماء كثير دائم، البول إن كان مجرد بول إنسان واحد لا يغير ماء كثيرا، لأن الماء كما في حديث أبي هريرة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فالماء إذا لم تتغير أوصافه فهو على الطهارة. لكن هنا البول في الماء الدائم إذا اعتاد الناس ذلك تغير هذا الماء وخرج عن وصف الطهورية، فيكون هذا من باب إضاعة المال، المال والماء يعني الناس في حاجة إليه. قال رحمه الله تعالى باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. البخاري رحمه الله تعالى هنا فصل في الحكم، يعني أتى بالحكم جازما به، جزم الحكم على غير عادته في كثير من الأبواب، يقول باب إذا كان كذا، باب إذا من فعل كذا، لكن هنا فصل في الحكم وجزم به لكون الدليل عنده يعني صريح في المسألة كما سيأتي. يعني إذا كان الإنسان يصلي ثم تلقى عليه جيفة أو قذر يعني لهذا لا يفسد صلاته، بل عليه أن يتم صلاته، ويلحق به ما إذا كان بثوبه نجاسة ثم لم يعلم بها إلا في الصلاة، إذا كان في الصلاة وعلم أن ثوبه الذي يصلي فيه فيه نجاسة ولا يستطيع أن يتخلص منه لأن عورته ستنكشف، وستر العورة شرط في صحة الصلاة، فلا يستطيع أن يخلع الثياب إذا لم يكن عليه غيره، وإذا خلعه سوف تنكشف عورته، فيصلي بالثوب الذي عليه ويتم صلاته وصلاته صحيحة، ويعني الصلاة لا تفسد بذلك. والحديث معروف، أن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع عليه فخلع الصحابة نعالهم، فلما انصرف من الصلاة سألهم قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل عليه السلام أتاني فأعلمني أن بهما أذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى على صلاته التي صلاها القدر من صلاته التي صلاها بها وعليه النعل وفيه نجاسة، فهذا يدل على أن النجاسة إذا نسيها الإنسان في ثوبه ولم يدر بها لا تفسد صلاته. قال رحمه الله تعالى وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه، وضعه طبعا لأنه عليه ما يستره، لكن إذا كانت عورته ستنكشف لا يمكن أن يضع ثيابه التي عليه، ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي قال أخبرني أبي عثمان بن جبلة. أي نعم. أي نعم. هو في القبلة نعم الأظهر أنه يعيد، لكن في الأشياء الأخرى يعني نجاسة الشيء على الثوب أو كذا هذا الذي لا يعيد فيه. نعم. يستطيع أن يزيلها؟ خلاص يتم الصلاة. قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حام قال وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض أيكم يأتي أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعة. يعني أبو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يكن له يعني أنصار لأنه ليس بقرشي ليس منهم، كان يعني عندهم مثل الجار عندهم ليس له منع ليس له قوم وليس له قوة فيهم فيدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه. هذا الموضع الشاهد في الحديث، موضع الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من صلاته ظل ساجدا والروس أحشاء الجزور ما فيه من قذرات من روس وغيره ودماء وأشياء من مخلفات الجزور حين تذبح كل ذلك وضع على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فلم يخرج من صلاته، فدل هذا على أن الشخص إذا كان في صلاته وأصابه نجاسة وهو بهذا الحال لا يخرج من صلاته. مثل لو أن إنسان مثلا يصلي وهو يحمل صبيا صغيرا، فبال الصبي على ثوبه على ثيابه، هل يخرج من الصلاة؟ لا يخرج من الصلاة، والدليل هذا الحديث يعني صريح في هذه المسألة، وإن كان هذا يعني على خلاف ما يظنه كثير من الناس. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه. هذا يعني فيه بيان ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، وما تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى، وفيه يعني صبر النبي صلى الله عليه وسلم وتحمله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله عز وجل وفي تبليغ دين ربه عز وجل، لقي كثيرا صلى الله عليه وسلم. قال: حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش 3 مرات، فشق عليهم ادعى عليه، لأنهم كانوا يعلمون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمون تقواه وقربه من ربه عز وجل، مع أنهم كانوا مكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم وعارضين له محاربين له ومنفرين عنه ويشهرون به، ومع ذلك في قرارة أنفسهم كانوا يقرون بصدقه، كما قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني الحق واضح، النبي صلى الله عليه وسلم ظل بينهم 40 سنة يعيش بينهم، معروف بالأمانة والصدق وبكل خلق طيب، لا يعلمون عنه نقيصا. فيعني كما قال هرقل: يعني فقد أعلم أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل. فهرقل كان رجلا يعني ذكيا فطنا، استنبط من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم تؤخذ عليه كذبة واحدة أنه لا يكذب على الله عز وجل. فهؤلاء كانوا في قرارة أنفسهم يقرون بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال: وكانوا يرون أن الدعوة في هذا البلد مستجابة. ثم سمى: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، أمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وعد 7 فلم نحفظه. قال: فوالذي نفسي بيده. من القائل؟ عبد الله بن مسعود. لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر. هذا فيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ يعني دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماهم، فأخذهم الله عز وجل وأهلكهم الله، وماتوا وقتلوا شر قتلة، يعني قتلوا بأيدي المسلمين، وفي هذا شفاء لغيظ قلوب المؤمنين، ويعني كرامة إكرام من الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل انتقم لنبيه من أعدائه. يعني الإنسان حين يظلمه آخر ويبغي عليه فيرى هلاكه بعينيه وبيديه أيضا، يكون في هذا شفاء لما في صدره، الله عز وجل أكرم نبيه، لكن بعد مدة. يعني هذا فيه أيضا أن الإنسان عليه أن يثبت على الحق ولا يتعجل النتائج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا في مكة وظل مدة، بعدها سنين مرت عليه سنوات حتى يعني حقق الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وعده واستجاب دعاءه. الإنسان لا يستعجل في دعائه، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فيستحسر ويترك الدعاء. هذا يحدث كثيرا أن الإنسان يدعو ويتعجل إجابة دعوته ولا يصبر على أمر الله عز وجل ويعني لا يكون واثقا في وعد الله عز وجل. نعم ايوه قول انت يلا قل ما عندك وبعد كده احنا ابو جهل وجبريل قلت من ابو جهل وعتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد بن عتبه لا الوليد بن المغيره لا والوليد بن عتبه واميه بن خلف وعقبه بن ابو معيط هؤلاء سته. نعم المخلفات فيها دم وفيها يكون فيها يعني فيها الدم ايه ايه وهي الذبائح كفار. نعم قال رحمه الله تعالى باب البزاخ والمخاطي ونحوه في التوبة. قال عروة عن المسور ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. يعني أن البزاق والمخاط ليس بنجسين وإن كان من المستقذرات لكن ليس كل مستقذر نجسا. هذه من الأمور المستقذرة لكنها ليست بنجسة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أن يدفل أحدهم أو يتمخط يدفل أحدهم عن يمينه ولا بين يديه وليدفل عن يساره تحت قدمه اليسرى فإن كان على يساره أحد فقال فليقل بثوبه كذا يعني يدفل في ثوبه ويدلك بعضه ببعض. فالبزاق التفل والمخاط ما يخرج من الألف من الأنف هذا ليس بنجس. لذلك هنا اللي استدل بما وقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ما يتنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا أخذها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون بها وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان سفيان إيه؟ ثوري. لماذا؟ هل إيه؟ في رياضة عن حميد وحميد بن أبي حميد الطويل عن أنس قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه قال طوله ابن أبي مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب قال حدثني قال حدثني حميد قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما فائدة الإسناد الثاني؟ إيه؟ أحسنت أنا تصريح بتحديث حميد أنس لحميد. قال باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر وكرهه الحسن وأبو العالية. النبيذ ما هو النبيذ؟ نقيع التمر مع أنه طاهر. النبيذ طاهر لكنه يعني خرج عن صورة الماء يعني أصبح شيئا آخر غير الماء يعني ليس مسكرا لأن قلب لا يجوز الوضوء للنبيذ ولا المسكر وكرهه الحسن وأبو العالية. وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن اللبن ليس بماء، لا يجوز الوضوء به، ليس بماء. قال حدثنا علي بن عبد الله الشاحن بطل اللبن. ايه الشاحن بطل اللبن. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، لأن علي بن عبد الله المديني يروى عن سفيان بن عيينة. قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام. قال طب ما وجه استدلاله بهذا الحديث؟ ايه قال الحافظ ابن حجر وجه احتجاج البخاري به في هذا الباب ان المسكر لا يحل شربه، وما لا يحل شربه لا يجوز الوضوء به اتفاقا. كل شراب اسكر فهو حرام، هذا نص عام يشمل كل مسكر، يعني لا ليس هناك ايه يعني شيء خاص بالخمر، ان الخمر شيء معين. هذا فيه رد على مذهب الكوفيين الذين يقولون ان الخمر هي المتخذ من العنب فقط، ويقولون فيما دون الخمر، فيما دون المتخذ من العنب، ان المحرم منه القدر المسكر. هذا قول فاسد، يعني هذا القول قول ايه الحديث عام، يعني كل ما اسكر اذا كانت مسكره فهي داخله في هذا. هذا يعني الحديث يعني خرج مخرج الغالب، يعني اتخذها من هذه الأمور، وإلا فهذا النص العام يشمل كل مسكر، كل شراب أسكر فهو حرام. قال باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو العالية امسحوا على رجلي فإنها مريضة. قال حدثنا محمد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد وسأله الناس وما بيني وبينه أحد، بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو جرح النبي؟ متى جرح النبي صلى الله عليه وسلم يا أخنا إشان؟ إيه؟ في أحد. نعم. فقال ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرقه. في الرواية للحديث أن فاطمة عليه السلام حين رأت أن الدم لا يزيد يعني أن الماء لا يزيد الجرح إلا زيادة في الدم، جاءت بالحصير فأحرقته ثم جعلته في جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو تشربش منه لحرام الشرب منه؟ ليس محرما، ليس محرما الشرب منه. ما هو الشاهد في هذا الحديث لهذا الباب أو لهذا الكتاب؟ نعم لا ما ليش غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. نعم تغسله ما فيش ها ممكن نعم نعم لعل البخاري يريد أن ممكن أن يوضئ إنسان آخر لعله يشير إلى هذا والله أعلم. مشروع التداوي ليس في بابنا، هذا في كتاب الطب، يعني أرادوا هنا في باب كتاب الطهارة له غرض، يعني يريد أن يستنبط منه حكما يخص الطهارة. هو الحافظ بيجيب فوائد الحديث عامة سواء كانت تخص هذا الباب أو غيره، لكن إراد البخاري لهذا الحديث في كتاب الطهارة له غرض فيه، يريد أن يستنبط منه حكما، غير أنه هكذا أنه يعني يمكن يعني يشرع أو يجوز للإنسان أن يوضئه غيره. إذا كان الإنسان مثلا لا يستطيع أن يتوضأ، يمكن لغيره أن يقوم بغسل أعضاء وضوئه ويكون الوضوء عند ذلك صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب السواك. وقال ابن عباس: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى. قال حدثنا أبو النعمان، محمد، أيوة محمد بن الفضل، محمد بن الفضل. قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة وابن أبي موسى عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. يعني هذا يدل على إيه؟ على الإلقاء، إن الإنسان لما يدخل السواك في الداخل يعني يحدث صوتا كأنه إيه؟ يريد أن يتقيأ. يعني هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن التسوك، يعني لا يكون التسوك شيء للقريب من الفم أو للأسنان، لكن كان إيه؟ يستن تسوكا يعني يبالغ في السواك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضب عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل السواك فيها يا أخانا محمد، ما تذكر منها؟ عند الوضوء. أي. وعند الدخول على الأهل. وعند الصلاة. وعند الصلاة. الوضوء خلف الصلاة بعد. يعني عند الدخول إلى البيت. عند الدخول إلى البيت. وقبل النوم. قبل النوم. إيه. عند القيام من النوم. عند قبل النوم ورد فيها شيء؟ قبل عند الاستيقاظ من النوم وعند السكوت في الصدر. ايه وعموما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمه عامه. يكسر من باب ذلك النجاسه او من باب التطهير. لا لا ليس من باب ازاله النجاسه. التنظيف له اتمام للنظافه. قال: باب دفع السواك إلى الأكبر. وقال عفان: حدثنا صخر بن جويرية. وقال عفان: هذا ماذا يسمى يا خان أحمد في قول البخاري وقال عفان يسمى معلق؟ من أي أنواع المعلقات؟ ايه؟ ايوه تعلق بصيغه الجزم. وقال عفان حدثنا عفان بن مسلم الصفار قال حدثنا صخر بن جويري عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اراني اتسوك بسواك فجاءني رجلان احدهما اكبر من الاخر فناولت السواك الاصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته الى الاكبر منهما. قال ابو عبد الله اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر. قال باب فضل من بات على الوضوء. قال حدثنا محمد بن مقاتل وهو المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. استحباب الوضوء عند النوم. ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. كلها العبارات في تمام التوكل على الله عز وجل. الإنسان يفوض أمره إلى ربه عز وجل ويترك. يعني الإنسان لو قال هذا الحديث بيقين ويعني استحضر هذه المعاني وهو مستيقن لها مؤمن بها تمام الإيمان فإنه يستريح يعني قلبه يطمئن. ليه؟ لأنه ترك كل أموره على ربه عز وجل. لا يعني يفكر في شيء ولا يخاف من شيء ولا يقلق من أي شيء وإنما يعني يأمن لأنه ترك كل ما يهمه وكل ما يخاف منه وكل ما يحرص عليه تركه على ربه عز وجل والله عز وجل خير حافظا. يقول اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. يعني كل الخلق وكل الأسباب لا قيمة لها إلا إذا شاء الله عز وجل أن تؤثر. لا أثر لها ولا فعل لها ولا يعني نتيجة من ورائها إلا بإرادته سبحانه وتعالى. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. هذا فيه فضل عظيم لهذا الذكر عند النوم. واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم يعني البراء عادها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت. يعني هذا فيه دليل على أن الذكر الذي يدعى به يتعبد بلفظه لا يصح استعمال المعنى فيه. يعني النبي والرسول واحد. يعني وإن كان هناك فرق في المعنى لكن هو المقصود هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحيانا يقول قال رسول الله وأحيانا قال النبي والمقصود واحد. لكن الذكر الذي تعبد بلفظه يحافظ على لفظه. كل السائل شاب تزوج بفتاة بكر وفي أول أيام الزواج وجدها حامل في 3 أشهر من الزنا من رجل غيره وهي لم تكن تعلم أنها حامل. صبر عليها فأجهضت نفسها الجنين في 3 شهر له فطلقها بعد ذلك بفترة ثم علم أنها حامل فرجعها. ثم حصلت مشكلة بينهما فطلقها فلما وضعت بنتا رجعها ثم طلقها 3 فما الحكم في هذا الزواج مع العلم أن الزوجة لم تكن تعلم أنها حامل؟ خلاص هو طلقها 3 مرات يعني السؤال على النتيجة أنها يعني طالما أنه طلقها 3 قد بانت منه بانت منه فلا حاجة إلى يعني السؤال الآن على الزواج يعني هل يصح الزواج أول مرة وهي حامل هي لم تكن تعلم فالزواج صحيح الزواج صحيح إذا لم يكن تكن تعلم أنها حامل فالزواج صحيح والطلاق لها 3 مرات واقع كما أخبر فهي تعتبر بانت منه. قال وما الحكم في الإجهاض هل هو قتل نفس أم ماذا؟ إذا كان دون نفخ الروح فهو لا يدخل في قتل النفس. كان دون. قال ما الحكم لو قال كافر أسلم ولكن بشرط أظل لو قال كافر أسلم ولكن بشرط أن أظل أشرب الخمر. بشرط أن أظل أشرب الخمر. وإسلامه صحيح يعني لو قال إن الخمر حرام ولكن سيشربها يعني إسلامه صحيح لأنه ليس بمستحيل يعرف أن الخمر حرام ويعرف أنه لا يجوز له أن يشربها ويطالب بالتوبة إلى الله عز وجل. لكن لو كان مستحلا لها ويقول إنه لن يتركها فهو يعني لا يصح إسلامه يعني يستحلها ولا يرى حرمتها فلا يصح إسلامه. لكن يعني الإنسان يعني إذا كان يريد الإسلام وهو مصر على يعني كبيرة من الكبائر هذا يدل على عدم صدقه في الدخول في الدين. قال ما الحكم لو قال داعية بعد أن حث المستمعين على التسوية أترككم نصف دقيقة حتى تتوبوا وسكت ينتظر أن يتوب كل مع نفسه؟ هذا لا يجوز لأن يعني هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني الأمور التشريعية لا يجوز للمسلم أن يحدث فيها شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني لماذا يترك النصف دقيقة ولا شيء؟ يعني هذا بهذه الطريقة يعني يشرع شرعا ما أنزل الله عز وجل به من سلطان فهو داخل في البدع لا يجوز للمسلم أن يفعله. يذكرهم يقول لهم صلوا صلاة مودع توبوا إلى الله لكن ما يقول أترككم نصف دقيقة ولا غيره. توبة ما تحتاج إلى وقت يعني قال ماذا نفهم من قول بعض الكتاب إذا كانوا 3 في سفر فليؤمروا أحدهم فكيف إذا كانوا 1000 إذا كانوا 1000 والحاجة أهم والحاجة أهم يعني للإمارة يعني هذا لا يدخله القياس مثل هذا الباب. يعني طبعا أمور المسلمين تحتاج إلى ضبط وإلى يعني من يرجع إليه فيها ولكن الرجوع لأهل العلم الرجوع في الأمور يرجع فيها إلى أهل العلم كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن يعني إذا كان هناك يعني أمور من أمور الدعوة تحتاج إلى ضبط وإلى مراجعة وإلى مرجعية فهذا لابد منه يعني إمام المسجد يكون مسؤولا عنه. هناك من ينظم أمور الدعوة إلى الله عز وجل لا بأس بذلك إذا لم يورث عصبية ولا حزبية. قال هل انعقد إجماع أهل السنة على أن والي المسلمين إذا لم يقم في الأمة يقم في الأمة كتاب الله فلا شرعية لحكمه ولا انعقاد لبيعته ولا نفوذ لولايته لأن تفرق الأمة على الحق أولى من اجتماعها على الباطل؟ مسألة الأخ السائل يعني يقول إذا لم يقم في الأمة بكتاب الله يعني مسألة القيام بكتاب الله عز وجل هذه مسألة يعني متسعة يعني ممكن الحاكم يقوم ببعض الأمور ويترك بعضها يعني طالما أنه يعني لم يقل أحد من أهل العلم إن الحاكم لا تجب طاعته ولا تصح بيعته ولا تصح إمارته إلا إذا قام بالشرع كله هذا ما كان إلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون، لكن ما بعد ذلك من جاء من الخلفاء كان عندهم قصور وكان عندهم مخالفات، فالقول بإطلاق هكذا ليس يعني مقبولا وليس صوابا، بل هو خطأ ولم يقل به أحد من أهل العلم. قال: هل الإخوان المسلمون والدعوة والتبليغ من أهل السنة؟ يعني الحكم على المناهج فيها مخالفات كثيرة، يعني عند الجماعتين المذكورتين عندهم مخالفات كثيرة كما هو معلوم، لكن الحكم على الأفراد يعني الأصل أنهم ينتمون إلى أهل السنة والجماعة، يعني كانوا من أهل بلدة مثل، لأن الإخوان المسلمين ليس لهم منهج ولا يهتمون بمسألة العقيدة، ممكن يدخل فيهم شيعي ممكن يدخل فيهم، حتى أنهم يدخلون أحيانا نصراني في أحزابه، المسألة عندهم مفتوحة، هم لا يدعون إلى عقيدة ولا يعني يشترطون أن اللي يدخل معهم لابد أن يكون أهل السنة والجماعة، ممكن يكون معهم أشعري ممكن يكون معهم كذا، الأمر عندهم غير واضح، فلذلك يعني الحكم عليهم حكما عاما هذا إيه يكون جائرا، إنما يعني نبين الأخطاء التي عندهم نصيحة لله ورسوله، ونمسك على الأفراد يعني كل يحكم عليه بما يستحق، هم غيرهم يعني. قال: هل يقول المأموم سمع الله لمن حمده؟ هذا هو الرجل يعني التأثي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا لا ينفي أن يقول المأموم سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إدراك الركعة هل يثبت به الركعة؟ المسألة هذه مسألة يعني الكلام فيها طويل وكثير، والعلماء المتقدمون مختلفون فيها، فكان الجمهور على أن إدراك الركوع يعد إدراكا للركعة، جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم يعني يرون أن إدراك الركوع يعد إدراكا للركعة، لكن يعني ذهب جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وطائفة من أهل الحديث كالإمام البخاري وغيره يرون أن إدراك الركوع إدراك الركعة لا يتم إلا بإدراك الفاتحة، والإمام البخاري رحمه الله تعالى له جزء في هذه المسألة وهو جزء القراءة خلف الإمام، فالمسألة مسألة من الخلاف السائر التي يعني ينبغي أن يعني الإنسان يتحرى فيها ما يراه راجحا. أما بالنسبة لما يظهر لي والله أعلم أن الراجح أن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الفاتحة، الكلام فيها طويل طبعا لأن المسألة فيها بسط وردود كثيرة وأخذ ورد. نعم. لا الفاتحة لابد كلها، ما فيش حد قال إنه يدرك بعضها، ما أعلم أحد لأنه قال إنه يدرك بعضها يجزي. قال: ما صحة هذا الأثر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا؟ هذا منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، لكن صحته عنه لا أعلم. صلى الله عليه وسلم. لا أعتقد أن الجامعة عند عصر ربع ساعة يصلي حد يقدر يصلي قبل العصر؟ عند المغرب ربع ساعة لا يصلي، إذا كان يعني في هذا الوقت الذي تضيف الشمس فيه للغروب لا يصلي. لا. الله أكبر. الله أكبر.